الجزية. فعلى هذا أهل السنة والجماعة أن عيسى عليه السلام لا يزال حيا. قال: وأما قوله سبحانه إليه يصعد الكلب الطيب، فهو صريح أيضا في صعود أقوال العباد وأعمالهم إلى الله عز وجل، يصعد بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر، كما جاء في الحديث: فيعرف الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، وإنما السؤال لحكمة، وإلا فالله تعالى يعلم أحوال العباد قبل نزول الملائكة، قبل نزول الملائكة وبعد نزول الملائكة لا يزال الله تعالى عالما بشؤون العباد، لكن لحكمة أرادها الله تعالى أنه يسأل الملائكة. قال: فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، وهو في الصحيح من حديث أبي هريرة. وأما قوله سبحانه حكاية عن فرعون يا هامان إلى آخر، فهو دليل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء، فأراد أن يلتمس الأسباب للوصول إليه تمويها على قومه، فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح، ثم عقب على ذلك بقوله أي فرعون: وإني لأظنه أي موسى كاذبا فيما أخبر به من كون إلهه في السماء. فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبا؟ نحن أي أهل السنة والجماعة الذين يثبتون العلو والاستواء على العرش، أم هؤلاء المعطلة لهذه الصفة وغيرها؟ إن فرعون كذب موسى في كون إلهه في السماء، وهو نفس ما يقوله هؤلاء، ولهذا كما قال كأنه شيخ الإسلام تيمية أو غيره قال: فالذي يقول بأن الرب في السماء فهو موسوي نسبة إلى موسى، ومن قال بأن الله تعالى ليس مستويا على العرش وليس كذلك عاليا على خلقه فهذا فرعوني أي نسبة إلى فرعون وإلى مقولته هذه. قال: وقوله أأمنتم إلى آخر، هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء، ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر أو الملك كما يفعل المعطلة، لأنه قال من وهي للعاقل، يعني والعذاب والأمر ليس بعاقلين، والصواب وأن يقال بأن من التي هي الموصولة أن يقال بأنها للعالم، هكذا يقال من للعالم، فينبه على هذا أنه لا يقال من للعاقل وما لغير العاقل، بل يقال من للعالم حتى يدخل الرب جل شأنه في كلمة من، في كلمة من، لأن كلمة من تستخدم في الرب وغيره، فهي موصولة بمعنى الذي، بمعنى الذي كما في هذه الآية، فيقال للعالم ولا يقال للعاقل. وبعض أهل العلم لم يجوز إطلاق كلمة العاقل على الله، وقالوا بل يقال بأنه عالم وبأنه حكيم، بأنه عالم وبأنه حكيم أحسن وأفضل من إطلاق لفظة العاقل عليه، كما ذكر ذلك أبو القاسم الأصبهاني في الحجة، وكذلك ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في اجتماع الجيوش الإسلامية. ولهذا تنبه كثير من النحاة تنبه إلى هذا الأمر، فيطلقون من الموصولة فيقولون للعالم، كابن هشام وغيره يقولون من للعالم ولا يقولون من للعاقل. قال: وحمله على الملك إخراج اللفظ عن ظاهره، وكما سبق وأن اللفظ لا يخرج عن ظاهره إلا بقرينة ودليل، وليس معه مثل ولا قرينة في هذا. قال: وحمله على الملك إخراج اللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك، إذا نبقى على ظاهر الآية بأن من هو تعود إلى الله، لأنها تعود إلى الله تعالى. قال ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف له سبحانه، بل يعني ظرف تحيط به، بل إن أريد بالسماء هذه المعروفة ففي تجعل في بين قوسين بمعنى على، كما في قوله تعالى لا أصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل، والتصليب يقع في داخل جذوع النخل أم عليها؟ عليها. لا أصلبنكم على جذوع النخل، فتأويل الآية وتفسيرها بأن في نابت مناب على، في نابت مناب على، فحروف الجر تتناوب. وكذلك تقول العرب لأقعن في أبيك ضربا، لأقعن في أبيك ضربا، ما معناه؟ هل يدخل في أبيه أم معناه بأنه على أبيه الضرب؟ بمعنى على أبيه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض، يعني ماذا نرحم؟ الذين يسيرون على الأرض من البشر أم الذين في جوف الأرض؟ الأول، يعني فيها هنا بمعنى ماذا؟ على، بمعنى على، فهذا أسلوب عربي معروف. قال وإن أريد بها جهة العلو ففي تجعلها بين قوسين على حقيقتها، فإنه سبحانه في أعلى العلو. يعني هذه الآية أأمنتم من في السماء، من في السماء لها تأويلان عند أهل السنة والجماعة وكلاهما صواب، وكلاهما صواب. من في السماء، إذا جعلت السماء بمعنى التي نحن نراها، هذه التي نشاهدها ونراها، فالسماء هنا تكون على موضعها بمعنى المشاهدة التي نشاهدها، السماء التي نشاهدها، فكلمة في تكون بمعنى على. إذا جعلت السماء التي نشاهدها هذه، فكلمة في تكون بمعنى على، من على السماء، من على السماء. التأويل الثاني أن السماء تعود إلى اللغة، أن السماء تعود إلى اللغة. ما معنى سماء في اللغة؟ السماء كل شيء علاك، كل شيء علاك، فيقال له ماذا؟ سماء. فالسقف يعلون، السقف يعلون، فيقال للسقف سواء سقف البيت أو غير ذلك يقال له سماء في لغة العرب، يقال للسقف الذي سقف البيت يقال له سماء، لأنه يعلو صاحب البيت أو من في البيت فيقال له سماء. فإذا جعلنا السماء في الآية بمعنى العلو فنجعل في على بابها، فيكون تأويل الآية أأمنتم ما من في العلو، من في العلو، فيكون السماء المقصود بها هنا العلو، لأنه يكون السماء كل شيء يعلو الإنسان، يعلو الإنسان يسمى ماذا؟ سماء. واضح هذا تأويلا؟ طيب طيب يعني خلاصة هذا الباب أن هذه الآيات التي ساقها الشيخ رحمه الله عليه في بيان العلو جاءت تؤيد ماذا؟ فوقية الله تعالى، جاءت تؤيد فوقية الله تعالى وأنه في العلو. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه قال وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يقول الشارح رحمة الله تعالى عليه قال قوله وهو الذي خلق السماوات والأرض إلى آخر، تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات صفة المعية له عز وجل وهي على نوعين، طيب صفة المعية من الصفات الثابتة لله تعالى. والمعية في لغة العرب، المعية في لغة العرب تطلق ويراد بها تارة الممازجة والمخالطة، وتطلق تارة ويراد بها المشاركة في المكان، وتطلق أخرى ويراد بها عدم المشاركة وعدم كذلك الممازجة، بكل خطاب بحسبه، بكل خطاب بحسبه. فمثال الممازجة والمخالطة تقول خلطت الماء باللبن، خلطت الماء باللبن. فالممازجة والمخالطة تجعل الشيئين شيئا واحدا، تجعل الشيئين شيئا واحدا. ماذا في الصورة؟ في الصورة، وإن كان في الحقيقة هما شيئان. فإذا مزج الماء مع اللبن صار شيئا واحدا في صورته، لكن في الحقيقة هما شيئان. وكذلك قد ماذا تطلق المعية ويراد بها المشاركة في المكان، كما تقول صليت مع زيد، صليت مع زيد، فهذا هو المشاركة في المكان، وهي التي تسمى بالمحاذاة، هي التي تسمى بالمحاذاة، سواء كانت المحاذاة عن يمين أو عن شمال، يعني صلى أو صليت مع زيد عن يمينه أو عن شماله، فهذه تسمى المحاذاة التي هي المشاركة في المكان، المشاركة في المكان. والنوع الثالث من الإطلاق وهو بحسبه، وهو بحسب المقام. فمثال ذلك تقول لزيد أين مالك، أين مالك، ويقول لك مالي معي، مالي معي، فأنت كأنك تسأل عن ماله كأنه سرق، فيقول لا مالي معي. وقد يكون ماله معه مخالطا ماذا معه، وقد يكون كذلك ماذا في غير مكانه، قد يكون في بيته، ماله في بيته، والسائل يسأل خارج بيته فيقول مالي معي، فهذه ليس فيها محاذاة وليس كذلك فيها مخالطة ولا ممازجة. كذلك الأمير ماذا في الجيش يرسل قواده وجنوده للمعركة ويقول لهم اذهبوا وأنا معكم، اذهبوا وأنا معكم. ما معنى وأنا معكم؟ هو في غرفة الاستعلامات، هو في غرفة الاستعلامات، وما يجري لذلك الجيش يعلم به أولا فأول، فيقول اذهبوا وأنا معكم. فهذه المعية تسمى معية علم، هذه المعية تسمى معية علم، ومعية كذلك مراقبة، ومعية مراقبة. فالمعية إذا أطلقت لابد فيها من قرينة تبين ما المراد بذلك القرينة الذي هو معناها، إما أن يكون ممازجة ومخالطة، وإما أن يكون محاذاة واشتراك في مكان، وإما ألا يكون فيها ممازجة ولا محاذاة، فإما تكون بمعنى المراقبة والعلم والاطلاع أو غير ذلك. فالله تعالى من معاني معيته هو الاطلاع والمراقبة، هو الاطلاع والمراقبة. فالله تعالى على العرش، الله تعالى على العرش في العلو، ولا يكون قط في يوم من الأيام يعلوه شيء من خلقه، بل هو العالي والقاهر غالبا وكذلك الغالب على خلقه تعالى. فهذه هي معنى المعية، معنى المعية لله تعالى. ومعية الله تعالى على قسمين كما سيأتي تقسيمها، معية الله تعالى على قسمين، معية عامة ومعية خاصة، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة وهي التي بمعنى الاطلاع وبمعنى كذلك المراقبة وبمعنى العلم، وهذه العامة يعني في كل شيء، سواء كان في الجماد أو كان في الكافر أو في المسلم إلى غير ذلك. فالله تعالى مطلع على هؤلاء، مطلع على هؤلاء. هذه بمعنى المعية العامة. أما المعية الخاصة فهي التي بمعنى الحفظ وبمعنى الرعاية، بمعنى الحفظ وبمعنى الرعاية، وهذه لا تكون إلا للأنبياء وكذلك لأتباع الأنبياء، لا تكون إلا للأنبياء وأتباع الأنبياء. فهذه معية خاصة لهم، معية خاصة لهم، وهي إما أن تكون هذه المعية الخاصة بالوصف أو تكون بالأشخاص، إما أن تكون بالوضع يعني مقيدة بالوضع، وإما أن تكون مقيدة بالأشخاص. إنني معكما أسمع وارى، هذه مقيدة بماذا؟ بالشخص المعين. إنني معكما أسمع وارى، إن الله مع المتقين، هذه مع ماذا؟ مع الوصف، هذه مع الوصف لمن كان متقيا فإن الله تعالى معه. ما معنى أن الله تعالى معه؟ أي أن الله تعالى يحفظه وكذلك يرعاه. والمعية العامة هي من الصفات الذاتية، المعية العامة هي من الصفات الذاتية، فالله تعالى يعلم دائما ومطلعا دائما ما يدور في هذا الكون، فهي من الصفات الذاتية. بمعنى الرعاية والحفظ، فهذه من الصفات الفعلية. فمتى وجد الشخص التقي والصابر والمؤمن إلى غير ذلك فالله تعالى معه، وإذا فقد فالله تعالى ليس يتصف بهذه الصفة، بمعنى أنه لا تقوم بهذه الصفة في ذلك الوقت، وإنما تقوم لأسباب وكذلك حكم. متى وجد الوصف ووجد الشخص المرضي عند الله وجدت هذه الصفة فيه. إذن المعية العامة من الصفات الذاتية والتي لا تنفك عن الله تعالى أزلا وأبدا، وأما الصفاء وأما المعية الخاصة فهي التي بمعنى الرعاية والحفظ، فهذه من الصفات الفعلية. وإذا ثبتت الصفة أو المعية الخاصة يلزم من وجودها وجود ماذا؟ من يكمل؟ المعية العامة. إذا كان الله تعالى يرعاك ويحفظك ويحفظك فيلزم من ذلك بأنه مراقب ومطلع عليه. وإذا ثبتت المعية العامة هل يلزم من ثبوتها ثبوت المعية الخاصة؟ لا يلزم، فالله تعالى مطلع على الكافرين وليس معهم في رعايته وحفظه. قال قوله وهو الذي خلق السماوات والأرض إلى آخر، تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات صفة المعية له عز وجل، وهي على نوعين: معية عامة شاملة لجميع المخلوقات، فهو سبحانه مع كل شيء بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته، لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه وهذه المعية المذكورة في الآية يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. ففي هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض، يعني أوجدهما على تقدير وترتيب سابق في مدة 6 أيام، يعني على تقدير سابق في اللوح المحفوظ مع علمه تعالى بالسماوات والأرض قبل أن يخلقهما. ثم علا بعد ذلك وارتفع على عرشه لتدبير أمور خلقه، وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالمين العلوي والسفلي، فهو يعلم ما يلج أي يدخل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج أي يصعد فيها. ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو مع كل شيء، ولذلك قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى 3 إلى آخر يثبت سبحانه شمول علمه وإحاطته بجميع الأشياء، وأنه لا يخفى عليه نجوى المتناجين، والنجوى بمعنى المسارة، وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليها. وإضافة نجوى إلى 3 من إضافة يأذن بقي وقت صح؟ طيب نكمل هذا، هذا سهل نكمله إن شاء الله. قال والتقدير ما يكون من 3 نجوى أي متناجين، وإضافة نجوى إلى 3 من إضافة الصفة إلى الموصوف. أين الصفة؟ نجوى. وأين الموصوف؟ 3. ما يكون من نجوى 3، من نجوى 3 عكسه ماذا سيكون؟ 3 نجوى، 3 نجوى. فنجوى أصلها صفة لكن قدم وأخر فأصبح مضاف ومضاف إليه. قال وإضافة نجوى إلى ثلاثة من إضافة الصفة إلى الموصوف والتقدير ما يكون من ثلاثة نجوى. وقد يكون الموصوف يضاف إلى الصفة، الموصوف يضاف إلى الصفة. ما مثاله؟ مر معنا. الموصوف يضاف إلى صفته. ها ها ها إلى مثال آخر. ها دين الحق، دين الحق. أصل الكلام ماذا؟ الدين الحق، الدين الحق. فالحق صفة للدين، فنزعنا الألف واللام من الدين فصار دين الحق، فأصبح مضاف ومضاف إليه. قال وأما هذه الثانية، النوع الثاني من المعية. قال وأما الآيات الباقية فهي في إثبات المعية الخاصة التي هي معيته لرسله تعالى وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام. فقول تعالى لا تحزن إن الله معنا حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق وهما في الغار، فقد أحاط المشركون بفم الغار عندما خرجوا في طلبه عليه السلام. فلما رأى أبو بكر ذلك انزعج وقال والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكاه الله عز وجل هنا لا تحزن إن الله معنا، وهو في الصحيحين. فالمراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة من الأعداء، أي لا يقربهم الأعداء. وأما قوله إنني معكم أسمع وأرى فقد تقدم الكلام عليه، وأنها خطاب لموسى وهارون عليهما السلام ألا يخافا بطش فرعون بهما، لأن الله عز وجل معهما بنصره وتأييده. وكذلك بقية الآيات يخبر الله فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل. طيب الآية الأولى والثانية الأشخاص، لا تحزن إن الله معنا إنني معكم أسمع وأرى، والتي ستأتي للأوصاف. قال وكذلك بقية الآيات يخبر الله فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده، وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء، والإحسان يكون في كل شيء بحسبه. فهو في العبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما جاء في حديث جبريل عليه السلام، وتقدم الكلام في هذا والحديث الصحيحين. وكذلك يخبر عن معيته للصابرين الذين يحدثون أنفسهم على ما تكره ويتحملون المشاق والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه صبرا على طاعة الله وصبرا عن معصيته وصبرا على قضائه، صبرا على طاعته. واضح هذا، لأن الطاعة وإن كانت ماذا تشق على الإنسان لكن لابد فيها من صبر، فالفعل لابد فيه من صبر. وكذلك المعصية صبرا عن معصيته، المعصية لا شك بأن القلب يهوى تلك المعاصي، فالإنسان لابد أن يكسر هوى قلبه، كما قال أهل العلم لابد الإنسان أن يكسر هوى قلبه. فهذا كذلك ترك المعاصي يحتاج إلى صبر، وكذلك صبرا على قضائه سواء كان الحلو منه أو المر، فقضاء الله تعالى كله خير، لكن بالنسبة إلى الإنسان قد يكون شرا وقد يكون ماذا خيرا. إلى هنا تستخدم في أحد معانيه فهو حقيقة، لا يمكن أن يقال بعثت عينا لي بأن المراد به العين الباصرة. كيف تبعث عينا لك وهي العين الباصرة؟ وهل يراد بهذا المثال قرص الشمس؟ وهل يراد ينبوع الماء؟ ما إنما يراد به الجاسوس. وتقول كذلك عين الشمس أي قرص الشمس، فهل المراد بعين الشمس الجاسوس أو ينبوع الماء؟ لا، فهذه الألفاظ تسمى الألفاظ المشتركة، بمعنى آخر اللفظ يطلق ويراد به معاني. متى نعرف معنى هذا اللفظ ونميزه عن المعاني الأخرى؟ بماذا؟ بالقرائن. فالله تعالى إذا قال بأنه معنا كيف علمنا بأنه معنا؟ بالإطلاع والمراقبة، لأن الله تعالى مستوٍ على عرشه، ولو كان معنا حقيقة لكان الشيء يعلو وهذا باطل، هذا باطل. فالله تعالى العلو من صفاته الذاتية، العلو من صفاته الذاتية. فلا يقال بأن استخدام المعية في العلم والمراقبة والاطلاع مجاز، بل هي ماذا؟ حقيقة، هي حقيقة. طيب، الأخ يسأل يقول: هل هذا البيت من كلام الأخطى الحقيقة؟ قد استوى بشر على العراقي. سبق بأن قلنا بأنه موجود في ديوانه، ينصون بأن هذا البيت إنما هو من ديوان الأخطل، ولكن كما سبق بشر قد استولى على العراقي بلفظ استولى لا بلفظ استوى، وإنما استوى هذا من تحريفات المعطلة من الأشاعرة وغيرهم. طيب، بسم الله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال: وقوله ومن أصدق من الله حديثا. الصوت يسمع أقوى؟ ها؟ ضعيف يسمع؟ طيب، قال: ومن أصدق من الله قيلا. وقوله: وإذ قال الله يا عيسى، يا عيسى ابن مريم. وقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله: وكلم الله موسى تكليما. وقوله: منهم من كلم الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقوله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. يقول الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال: تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا، ووصلت أقوالهم في مسألة صفة الكلام إلى تسعة أقوال، إلى تسعة أقوال كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية، ونقلها عنه ابن أبي العز في شرح الطحاوية، وكذلك ابن القيم في الصواعق نقلها عن ابن تيمية، وتكلم عليها ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه منهاج السنة النبوية، وكذلك يوجد ذلك في مجموع الفتاوى. قال: وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا، فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا عنه. عندكم ايه؟ كلكم منه الظاهر انه عنه مخلوقا منفصلا عنه، انفصل عنه. وقال: ان معنى متكلم خالق للكلام وهم المعتزلة. ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ونفى عنه الحرف والصوت، وقال إنه معنى واحد في الأزل، وهم الكلابية والأشعرية. ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات، وقال إنها مقترنة في الأزل، فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، وهم بعض الغلاة. ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته، وأن الله لم يكن متكلما في الأزل، وهم الكرامية. ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها، على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم. وقبل الكلام في هذه الفرق وبيان باطلهم ومعاني أقوالهم، لابد من قراءة أولا قول أهل السنة والجماعة. ولو أن الشيخ رحمة الله عليه قدم قول أهل السنة والجماعة لكان خير، ثم بعد ذلك يؤخر كلام هؤلاء المبتدعة حتى يفهم القارئ ما هو معتقد أهل السنة والجماعة أولا، قبل أن يخوض في أقوال أهل البدع وهو لا يدري ما معنى قول أهل السنة والجماعة. قال: وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء. إذن هذا يناسب الصفات الذاتية من الفعلية؟ الفعلية. إذن الكلام من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية. هذا إذا نظرنا من حيث أحاد الكلام وأفراد الكلام. بمعنى آخر، إذا نظرنا أن الله تعالى تكلم مع موسى في وقت، وتكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم في وقت، وتكلم مع آدم عليه السلام في وقت، وكذلك سيتكلم يوم القيامة مع كل أحد، فهذا يعتبر من حيث الأحاد والأفراد يقال بأنه من الصفات الفعلية. لكن إذا نظرنا من حيث الكلام جملة، من حيث الكلام جملة، يعني أن الله تعالى يتصف بالكلام، يتصف بالكلام بقطع النظر من حيث أنه كلم ماذا فلانا وفلان، فيقال لذلك بأنه من الصفات الذاتية. لماذا؟ لأن صفة الكلام لا يأتي في وقت من الأوقات، والله تعالى لا يتصف بها، لا يتصف بصفة الكلام، لكن يفعلها في وقت دون وقت. فقول القائل بأنه يفعل الكلام في وقت دون وقت هذا يعتبر من الصفات ماذا؟ الفعلية. وإذا قال القائل أن الله تعالى يتصف بالكلام أزلا وأبدا ولكن يفعله لمقتضى حكمته، ويكلم من شاء ومن شاء بما شاء في أي وقت شاء، هذا يعتبر من حيث أن الله تعالى يتصف بهذه الصفة أزلا وأبدا من الصفات ماذا؟ الذاتية. فأصل ونوع الكلام من حيث الجملة يعتبر من الصفات الذاتية، وهكذا كل الصفات، كل الصفات الفعلية. فمثلا صفة الضحك، صفة الضحك الله تعالى يتصف بالضحك أجلا وأبدا، فهذا من حيث هذه الحيثية، من حيث النوع، ومن حيث الصفة جملة يقال له من الصفات ماذا؟ الذاتية، الذاتية. وإذا قلنا بأن الله تعالى يضحك لفلان وفلان وضحك وسيضحك، فهذا يعتبر من الصفات ماذا؟ الفعلية. فقيام الصفة في ذاته تعالى بمعنى أنه يفعلها فهي من الصفات الفعلية. وباعتبار أن هذه الصفة يتصف الله تعالى بها أزلا وأبدا فهي من الصفات ماذا؟ الذاتية. فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وسيأتي إن شاء الله تعالى توضيح هذا الكلام بأزيد من هذا. قال وأن قال أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به. يعني ما يقال بأن الله تعالى عندما كلم موسى مثلا لم يكلمه الله، وإنما الله تعالى بعث كلاما في الشجرة ثم الشجرة نطقت فكلمت موسى، لا، وإنما هذا قول أهل البدع، هذا قول أبي منصور الماتريدي، وهذا قول باطل، هذا قول باطل، بل الله تعالى هو الذي تكلم وهو الذي قام به الكلام، فالكلام من الله تعالى قام به، لم يقم في الهواء ولا قام في شجرة ولا قام في أي شيء، بل الله تعالى هو الذي يتكلم. فإذا كان الله تعالى هو الذي يتكلم فالكلام صفة له، إذن الكلام قائم به، والله تعالى هو الذي تكلم بهذا الكلام. قال فهو قائم به ليس مخلوقا كما تقول المعتزلة، وسيأتي، منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة، بل يقال بأن الله تعالى يتكلم في وقت دون وقت. فالحياة من الصفة ماذا؟ الذاتية، التي تقوم بذاته أزلا وأبدا، لكن ليس الكلام كالصفات الذاتية. نعم الكلام كالصفة كالحياة من حيث ماذا؟ من حيث النوع وجملة الكلام، هو كالصفات الذاتية. بمعنى آخر أن الله تعالى متصف بالكلام والحياة أزلا وأبدا، لكن متى يفعل الكلام؟ متى يتكلم؟ في وقت دون وقت. قال ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. إذن هذا هو خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى يتكلم متى شاء ومع من شاء وفي أي وقت شاء، وبأي ماذا لغة يتكلم، وبأي لغة يتكلم. فالله تعالى تكلم مع موسى بلغته، وتكلم مع عيسى بلغته، وتكلم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك بلغته. فالله تعالى يتكلم على فهم السامع وعلى فهم المخاطب وعلى فهم المخاطب. فموسى لغته ماذا؟ العبرانية. فالله تعالى تكلم بالعبرانية، لأنه إذا تكلم بالعربية ما سيفهم موسى. وكذلك عيسى لغته السريانية، فالله تعالى تكلم معه كذلك، وتكلم بالعربية كذلك مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يتكلم مع من شاء وبأي لغة شاء وفي أي وقت شاء. وكذلك يتلخص كذلك من قول أهل السنة والجماعة بأن الكلام قائم به، أن الكلام قائم بالله تعالى وليس هو قائم بغيره. إذن هذا هو خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام، يعاملونها كأي صفة فعلية، كأي صفة فعلية مضت معنا من الضحك وكذلك الرضا وكذلك الغضب وكذلك السخط إلى غير ذلك، مثالها مثال هذه الصفات. طيب نعود إلى الكلام على هذه الفرق. قال الشارح: قال فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا، هؤلاء كما سيأتي هم المعتزلة، وكذلك الجهمية، وكذلك الشيعة. فالشيعة مذهبهم هو مذهب الاعتزال، مذهبهم هو مذهب الاعتزال، وكذلك هو مذهب الجهمية. والقول بخلق كلام الله تعالى قول باطل، ليس لهم في ذلك دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا كذلك من لغة العرب، بأن كلام الله تعالى مخلوق. ويستدلون بقول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، يستدلون بهذه الآية إنا جعلناه قرآنا عربيا. فقالوا المعتزلة والجهمية والشيعة يقولون جعلناه بمعنى خلقناه، وهذه لغة العرب، هكذا يقولون بأن جعلناه في هذه الآية بمعنى خلقناه. وكلامهم فيه من الباطل وفيه من الحق، كلامهم فيه من الباطل وفيه من الحق. الحق في كلامهم أن قولهم جعل تأتي بمعنى خلق، هذا صحيح في لغة العرب، جعل تأتي بمعنى خلق. لكن قولهم الباطل أن هذه الآية جعلناه بمعنى خلقناه، هذا باطل. لماذا؟ لأن العرب تجعل لكلمة جعل بمعنى خلق لها ضوابط، لها ضوابط، وهذه الضوابط أن يكون جعل يتعدى إلى مفعول واحد، أن يتعدى إلى مفعول واحد. معلوم بأن الأفعال قد تتعدى إلى المفعول وإلى المفعولين وإلى الثلاثة. وجعل متى تأتي بمعنى خلق في لغة العرب؟ إذا كانت تعدت إلى مفعول واحد، كقول الله تعالى وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات والنور. إذن الآن كم معنا مفاعيل أو مفعولات؟ كم؟ واحد، وهو ماذا؟ الظلمات. والنور معطوف عليه، والنور معطوف على الظلمات. إذن الآن جعلها هنا بمعنى خلق، هذه لغة العرب، هذه لغة العرب، لأن جعل إذا تعدت إلى مفعول واحد تكون بمعنى خلق. لكن نأتي إلى الآية إنا جعلناه قرآنا عربيا، لننظر هل تعدت إلى مفعول واحد أو إلى مفعولين. إنا جعلناه، أين المفعول الأول؟ الهاء، جعلناه قرآنا مفعول ثاني، مفعول ثاني. إذن كلمة جعل في هذه الآية تعدت إلى مفعولين، هل يكون معناها بمعنى خلق أو بمعنى طير وبين ووصف؟ أي يكون معناه في هذه المعاني، وإن اختلف أهل السنة والجماعة في المعنى، فمنهم من يقول جعلناه بمعنى طيرنا، ومنهم من يقول بيناه، ومنهم من يقول وصفناه إلى غير ذلك. وماذا؟ كل هذه المعاني صحيحة، كل هذه المعاني صحيحة، لكن لم يقل واحد منهم بأن جعلناه بمعنى خلقناه، لأن العرب لأن أهل السنة لا سيما السلف يفهمون لغة العرب، فجعلناه ها هنا بمعنى طيرناه ووصفناه وبيناه قرآنا عربيا، هذا هو المعنى. فخلاصة الكلام في هذا أن استدلال المعتزلة والجهمية والشيعة بهذه الآية، وهذا من أعظم استدلالاتهم بهذا المعنى، ولكنه مع هذا فإنه باطل لا يوافق لغة العرب ولا يوافق كذلك الكتاب والسنة. واضح هذا؟ طيب، قال: من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا عنه. لماذا قالوا منفصلا عنه؟ هذا يلزمهم، لأنهم إذا كانوا قالوا بأن الكلام مخلوق لا يستطيعون أن يقولوا بأن الكلام قائم بذات الله. لماذا؟ لأنهم ينزهون الله أن تحل فيه المخلوقات، لأنهم ينزهون الله أن تحل فيه المخلوقات، وهذا قول متفق عليه بين أهل السنة والجماعة وغيرهم، أن الله تعالى لا تحل فيه شيء من مخلوقاته، فلهذا قالوا منفصلا عنه. قال: وقال إن معنى متكلم خالق للكلام وهم المعتزلة، وهذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل، أن يأتي بمعنى كلم بمعنى خلق، هذا الكلام باطل، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في المجلد الثالث الثاني عشر من الفتاوى، قال: هذا لا يشهد له لغة العرب ولا لغة غيرهم، لا حقيقة ولا مجازا، لا حقيقة ولا مجازا، أن معنى كلم بمعنى خلق، فهذا القول منهم باطل ومختلق وافتراء. قال: وهم المعتزلة، وسبق تعريف المعتزلة. قال: ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته. ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا، يعني هؤلاء الأشاعرة والكلابية جعلوا صفة الكلام من الصفات الذاتية، جعلوا صفة الكلام من الصفات الذاتية، سواء كان الكلام المعين أو كان الكلام من حيث الجملة، قالوا كل هذا كلام الله تعالى مع موسى، هذا الكلام أزلي أبدي، وغير ذلك من الكلام هو باعتبار الأزلي الأبدي بمعنى آخر أنه من الصفات الذاتية، وهذا الكلام باطل، وبطلانه من قول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. متى كلم الله تعالى موسى؟ لما جاء إلى ماذا؟ إلى الميقات. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهذا دليل على أن الله تعالى تكلم مع موسى في وقت دون وقت. كذلك قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا ماذا؟ أن يقول. فأن هنا ماذا؟ ها؟ ماذا تفيد؟ الاستقبال، تفيد الاستقبال. إذن الله تعالى يتكلم في ماذا؟ في المستقبل، إذن يتكلم في وقت دون ماذا؟ دون وقت. فالله تعالى علق هذا بإرادته للشيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه الآيات وغيرها تدل على أن الله تعالى يتكلم في وقت دون وقت، إذن الكلام المعين وأحاد الكلام وأفراد الكلام إنما هو من الصفات الفعلية لا من الصفات الذاتية، إذن يكون الكلام متعلق بالقدرة والمشيئة. قال: ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ونفى عنه الحرف والصوت. وهؤلاء هم الكلابية والأشاعرة كما سبق، وهؤلاء نفوا عن الله تعالى أن يتصف بالحرف والصوت، وكابروا الكتاب والسنة. وكذلك أول من أطلق هذا القول واحتضن هذا القول هو ابن كلاب، عبد الله ابن سعيد ابن كلاب، فهذا الرجل هو الذي قال، أو أول من قال بهذا القول أن الله تعالى لا يتكلم بحرف ولا صوت. وعبد الله بن سعيد بن كلاب هو زعيم الكلابية، وكما سبق بأنه شيخ من؟ ها؟ شيخ أبي الحسن الأشعري. إذن هو زعيم الأشاعرة وزعيم الكلابية، لأن كما سبق بأن الأشاعرة أخذت مذهبها من الكلابية، لكون زعيم الأشاعرة آنذاك أبو الحسن الأشعري قد كان تلميذا لابن كلاب، وكان يعتقد ما يعتقده ابن كلاب، ثم أخذ هذا القول وسميت بعد ذلك الأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري. فأول من اعتقد هذا القول وقال به هو